وأما الدين فهو واحد، ودين إبراهيم الذي هو الحنيفية، وكان يعني ذريته عليهم بعده، وأنه كان بعث بالحنيفية، والحنيفية يعني الذي كان عليه إبراهيم. يقول هل يمتحن الأقوام الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يأتيهم رسول أو نبي؟ نعم، الذين بلغتهم الرسالة يمتحنوا، مثل المجانين الذين خلقوا مجانين ونشأوا مجانين ليس عندهم عقول، أيضا يمتحنون. هذا يخبر يقول أن النصارى عندنا في البلاد لا يدفنون أولادهم في مقابرهم، وإنما يدفنونهم مع المسلمين مقابر المسلمين. لماذا؟ يقولون هم مسلمون. ها؟ هم مسلمون. النصارى يقولون هم مسلمون؟ الأولاد النصارى يقولون لأولادهم مسلمون؟ كيف أولادهم؟ هذا كيف يكون هذا؟ هذا هذا خبر غريب ما ندري عن صحته. طيب والتوارث يكون لمن؟ والميراث يكون لمن؟ على كل من أولاد المشركين الكفار ضد المسلمين وهم أعداء المسلمين، فكيف يعني يتخلون عن أبنائهم ويقولون أنهم من اللهم إلا إن كانهم يريدون أنهم يحتفظوا بالمقابر أنها ما تخرص بسرعة، وأنهم يريدون أن يجعلهم مع المسلمين من أجل. أقول هذا ينصح الخبر، معنى أعتقد أن مثل هذا يعني كما قلت هذا خبر غريب. هذا يذكر مصدر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن أولاد المشركين في الجنة، قال في شرحه للعقيدة الواسطية. شرح العقيدة الواسطية؟ على كل ما ندري. بمن يلحق الابن إذا كان أبوه مسلم وأمه كتابية؟ يلحق بخير أبوه دينا، لا يلحق بالكافر وإنما يلحق بالمسلم. يقول نقل الإمام النووي الإجماع إجماع المسلمين على أن أولاد المسلمين في الجنة، فكيف يكون الجمع مع حديث عائشة رضي الله عنها؟ أنا قلت أن هذا هو المشهور عند أهل السنة، أن أولادهم في الجنة وأنهم يعني يشفعون، وأن الإنسان إذا قدم أولاد يعني كانوا فكاكة من النار، وكانوا له يعني يشفعون له ويتخلص بسببهم من النار. ولكن حديث عائشة كما قلنا أنه يحمل على أنه لا يحكم على أحد بعينه وأن يقال هذا، كما أن من كان معروف بالصلاح وبالاستقامة وهو من الكبار لا يشهد له بأنه بالجنة وإنما يرجى له. يقول رجل أسلم وأهله باقون على الكفر، جدته تطلب منه أن يذهب معها إلى المقبرة ليغسل قبة قبر ولدها، أي والد هذا الرجل المسلم،